إذا سئلوا عن مذهبي مش مذهبي فقل الحديث مذهبي، هذا هو، والحق حق يتبع. أبو حنيفة يقول لا تسألوني فإني أقول القول اليوم وأعود فيه غدا. الآن بعض الأحيان ترى حديثا رواه أبو داود حديث رواه أبو داود في نفس الموضوع، يكون أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا. ليش؟ لأن الطريقة مختلفة. الذي أتى به الحافظ بن حجر، والحافظ حافظ لا شك، ما سمي الحافظ بن حجر لأنه أمير المؤمنين في الحديث، وما وضع في بلوغ المرام إلا ما صح عنه، حتى الذي لا يصح هو يعلق عليه. فلعل هذه الطريقة تكون أقوى مما ذكر الألباني في سنن أبي داود. حديثين آخرين أشوم. أي أنا أقول لك ظاهرها مو باطنها. طيب وين ما يخالف، قد يكون فيهما ما قال أنا أود أن تنظر إلى عون المعبود، لو عدت إلى عون المعبود لكان أجود. وأنا أقول لكم إنكم عليكم بسنة الأقدمين، فهمت؟ الأقدمون دائما يقدمون في التحقيق، أنا هذا مبدئي ومنهجي هكذا. لماذا؟ لأنهم أقرب إلى الصواب وأعلم بالسنة وأعلم بالقواعد. نعم. ليس بالضرورة ليس بالضرورة، وأنا ذكرت لكم. المهم خلينا إذا أردتم أن نحررها أكثر من هذا وننظر لجميع، ورواه إلا أبو داود فقط. يعني رواه كذلك الترمذي بن ماجه، لكن مختصرا ما يدري في رواية الترمذي بن ماجه هذا كان الظاهر وباطن له، وقال يعني هناك محقق من الصبابتي قال رواه كذلك بن ماجه الترمذي بسند صحيح، لكن المختصر ما ادري هل ذكر نفس الشيء، هل ذكر الباطن ام لم يذكر؟ هذا نرى. اذا صح الحديث من طرق متعدده وعند ائمه معتبرين اخرين فذاك نقول. ها؟ شهدوا الائمه الاربعه. نرى ان شاء الله. لكن الذي يظهر في هذا الحديث انه لا يمسح، وهو المشهور من مذهب الامام احمد ان المسح يكون على ظاهر الاذن، فهمت؟ وهذا الذي سمعناه من علمائنا ايضا. طيب ايش مسحت الان؟ ليش رجعت الغطره؟ الحديث فيه ادخل اصبعيه السباحتين، ما السباحتان؟ شو رأيت؟ أريدك أن تعرفها تعريفا كمان. الصباح هي التي يقال يسبح بها فقط. وش هي؟ رجل، يد، الذي بين الإبهام والوسطى، الذي بين الإبهام والوسطى. وضعهما أين وضعهما؟ في ثقب الأذنين. ومسح ظاهر أذنيه بماذا يمسح؟ استفدنا فوائد. قال هذا جيد جدا، لا يسرع أخذ ماء جديد لمسح الأذنين. إيش معنى ماء جديد؟ آخر. إيش آخر؟ هو بعد مسح الرأس، يعني بماء مسح الرأس. الآن هل يأخذ ماء جديد لمسح رأسه؟ نعم. يأخذ، جاء ذلك في صحيح مسلم. يأخذ ماء جديد ولا ما يأخذ؟ يأخذ. ولا يأخذ ماء جديد لأذنه، وهذا قول جمهور، قول جمهور أهل العلم. أخذنا فائدة أيضا. ولو كلفنا بالمسك بالغسل والتكرار لصار يقوم مقام الغسل، لكن هذا من رحمة الله انه جعل المسوح قد مرة واحدة. حسن في مسح الأذنين ووضع نفسي في الباطن في ثقب الأذن. نعم في هذا الحديث. نعم حيث أن الله سبحانه وتعالى كان في هذه العبادة سورة الكسر.

فلا يغمس. ما المراد بالغمس؟ تغيب طيب ما هو الإناء محمد؟ الإناء ما هو؟ لا الآن يا جماعة، والإناء مفرد. ما تعرف الإناء؟ كمان الآن هو الإناء، والإناء هو الآن، هو الوعاء. طيب قوله حتى أغسلها ثلاثة، حتى هذه ما هي يا كمان؟ غائية أم تعليلية؟ غائية. ماذا تصنع الفعل المضارع؟ ماذا تصنع الفعل المضارع؟ تنصبه ثلاثا. فإنه لا يدري أين باتت يده يوسف، فإنه لا يدري أين باتت يده. يتنجس الماء. يعني على رأي بعض أهل العلم قوله أنه لا يدري أين باتت يده، أنا القدر حسي. طيب فقط هذا هو القول الوحيد في المسألة، لا تدري. حاج نعم. وهو الصحيح. نعم. الحول الأول قالوا أنه إذا باتت يده في القفاز أو في جوره أو شيء كهذا فليلزمه غسل يده بعد استيقاظ، يعني ربط الحقن بالعلم. توافقون؟ طيب ها؟ قول الثالث قولين. إيه نعم، هي المسألة الغيبية، هي مسألة غيبية. طيب استفدنا فوائد من هذا الحديث. أولا الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، اختلف في هذا الأمر أهو للوجوب أم لا. الجمهور على أنه الاستحباب، وكرهت يعني أن يضع الإنسان يده في الإناء. الأمر الأصل هو قبل الاستحباب، وصحيح ما مثل أحمد هو أنه للوجوب وضع الحديث. الجمهور على أنه للاستحباب، واختار الحنابلة أنه للوجوب. أين طريق الوجوب هنا؟ هل يمكن أن تستدل شيء بالوجوب؟ أي بس صنع قال أن قال إسلا يدري يعني بس تده، يعني هذا يحتمل أن كما قال شيخ سمي العبادة الشيطان، وكذلك يعني منظهما حيث الذي قبله أن الشيطان يكتع بخاش الإنسان، وأصل الأمر وجوب. نعم فلا يغمسن. ثم أن هذه الصيغة التي تأتي بصيغة الحصر ويكون فيها نفي وإثبات في الغالب تكون للوجوب، كما سيأتينا إن شاء الله في الأمر في الأصول. فلا يغمس حتى إيش الأولى؟ ها؟ نعم نقول المعنى لا تفعل حتى كذا وكذا، فهمتم؟ هذا يفيد جواز فعل الشيء إلا إذا وجد

كيف جواز القياس؟ من درس القياس؟ أنت يا. لا لا، الآن هذه العلة، إذا ذكرت العلة في مع الحكم جاز القياس متى؟ ها؟ لا ليس للضرورة. ها؟ أي أخرى؟ وش اللي اتفق؟ ينبغي التوضيح. يعني إذا وجد أصل آخر، إذا وجد أصل آخر له نفس العلة، يقاس عليه. يقاس، نعم يقاس عليه. مثال ذلك، أحتاج المثال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتناجى اثنان دون الثالث، وعلل ذلك فقال فإن ذلك يحزنه. يعني أن أتكلم أنا وصديق لي، نعم، والمناجاة يعني المسارة، صحيح، والثالث ينظر. هذا نهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه يحزنه، لأن الشيطان سيقذف في قلبه أن تتكلم أنت والآخر عنه. العلة فإن ذلك يحزنه. لو قال قائل تتكلم مع شخص بالعربية وعندك شخص فرنسي لا يفهم، نقول ها قياس جريء أم لا؟ يجوز القياس ولا ما يجوز؟ ليش؟ العلة واحدة، ولكن هذا في الحقيقة لا ينبغي أن يترك على الإطلاق. ها؟ يعذر فيه. ها؟ لا يعذر فيه هذا. أنا أقول هذا ربما قد لا يحزن الأخ. ها؟ لا يحزن. بل يحث إخوان على أن يتكلموا بالعربية حتى يفهموا إن شاء الله. نعم. إلى النظافة والطهارة. أين من أين أخذت؟ نعم صحيح. نعم. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن هذا الماء إذا غمس فيه يديه قبل غسلهما ثلاثا هل يكون نجسا؟ يكون طاهرا غير والصحيح. هل تعرض النبي عليه الصلاة والسلام للماء لحكم الماء في هذا الحديث؟ ها؟ والمقام مقام بيان أم ماذا؟ ها؟ مقام بيان، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. تمام، هذا القاعدة. ها؟ ما قال؟ نعم. لا يستفيد من هذا الحديث أن الإنسان إذا شك في طهارة المحل أنه عليه أن يطهره احتياطا، لأنه فيما قال به بعض وسدل بقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإنه لا يدل على بث الذهن، يعني الشك موجود. فبذلك يعني سدل بهذا على أن الإنسان إذا شك عليه أن يحتاط، يعني إذا شك فيه الشيء هو طاهر من نفسه يعتبره نجسا ويطهره إن كان ممكن يستهرب. صحيح. فالأصل الأشياء طهارة. صحيح. نعم. الأصل الطهارة، وقلنا كذلك هذا خاص من الشيء سمع اللقاء هذا بالبيتوتة، فلا يمكن أن نجعله عامة. وجوب الاحتراس من الشيطان، صحيح؟ نعم. أي إشكال؟ أي الإشكال الذي أوردناه نريد جوابنا الآن. عددتموه ولا كيف؟ أين هو؟ أين العدد؟ ما كتبته؟ كتبت أنت؟ لا لا لا، أبغى كتابة. أنا أبغى كتابة مكتوبا. ها؟ كتبنا مع بعض كتبه. يقرأه أحدكم. وجدتم الجواب في فتح الباري؟ أعرف أنه في الفتح. يلا. قال العسقلاني رحمه الله في كتاب فتح الباري صفحة 422. ما يحتاج صفحة، ما تطلب الصفحة. إن ظاهر الحديث أن هذا يقع لكل ذات، ويحتمل أن يكون مخصوصا لمن لم يحتج. أي حديث؟ اي عين الحديث، ما هو الحديث؟ هل هو حديث اذا استيقظ احدكم من حديث ابي هريره فلا لا يقربه الشيطان حتى يصبح اذا قرا ايه الكرسي؟ اي حديث؟ حديث بيتوت اليد. نعم. الى ظاهر الحديث ان هذا يقع لكل نائم، ويحتمل ان يكون مخصوص على ان هذا لمن لم يتحرز من الشيطان. بماذا؟ بالأذكار الشرعية والأوراد النبوية. لا تقرأ هكذا هز، التحقيق يحتاج إلى تحقيق. يلا. ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن لم يحترس من الشيطان بشيء من الذكر، لحديث أبي هريرة المذكور وفيه كانت له حزا من الشيطان، وكذلك آية الكرسي وقد تقدم فيه ولا يقربك الشيطان. ويحتمل أن يكون المراد بنفي القرب هنا أنه لا يقرب من المكان الذي يوسوس فيه وهو القلب، فيكون مبيته على الأنف ليتوصل منه إلى القلب إلى السيطرة. الله أكبر. سمعتم؟ نعم. فمن استنفر منعه من التوصل إلى ما يقصده من الوسوسة، فحينئذ فالحديث متناول لكل مستخدم. هذا سيد الكلام عن الحديث خاشي ما بسنين بزع الخشوب أو حديث البيتوتة. ما نعم، هذا متعلق بالحديث اللي قبله، حديث أبي هريرة الذي قبله. لكن الحديث هذا ما وجدته. يشبه. نعم. قال الإنسان له ثلاثة رؤى من الله ورؤية من الله. حديث نفس وحديث شيطان ورؤية من الله، معروف هذا القسم التقسيم. هي الإنسان إذا تحصن بهذا الذكر لا يقربه الشيطان. يعني هل نقول أنا أوردت لكم مشكلة فصارت عندكم مشكلة الآن. إذن هل نقول نبطل دلالة الحديث بالأذكار الشرعية؟ لكن لا يصل إلى قلب، ولكن لا يوسوس فيه هذا الأمر، لا يقربهم معنى، لا يقرب القلب. قلنا المبيت قد يراد به النوم وغير النوم. شنو هذا؟ شو اللي تقرأه؟ كتبت نقلا عن أي عن من؟ يلا صح. يقرأ. قلنا النوم قد يراد به النوم وغير النوم. المبيت. هو المبيت على الخشونة والحقيقة هو المبيت على الخشونة. لكن المبيت الذي هو النوم فلا بد لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا فلا تق ودخل النائم الشيطان أما يبدو يوسوس الإنسان هذا على عدم نومه. والقرب منه أي قرب هنا بسوء. ليس يعني لا يقرب هو. نقول يقرب هنا بسوء. لأن الشيطان يجري مجرى الدم بين دلالة نفسه على أن الشيطان مالي إنسان. الشيطان لا يفرق. الشيطان سوء حسي، سوء حسي، صراع أو شيء يمكن. المهم أن نقول في مثل هذه المقامات سمعنا وأطعنا وصدقنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، و أخبر الله تبارك وتعالى أن إبليس يترصد لابن آدم في كل طريق، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقاد لابن آدم بكل أطرقه. نعم، فلا يترك له وقتا إلا ويسعى في إيذائه فيه.